القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. اليوم عيد الربيع، عيد شم النسيم. نقدم لكم احتفالية خاصة من داخل حديقة الأرمان. بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي، كل عام وأنت بخير. فصل الربيع بيمتاز بالازدهار في الأشجار والأزهار، ويعبر أيضا عن النمو والحياة، ومعه يكون التفاؤل والحب والجمال. عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب، عيش عيش أحلامك، عيش بالروح والعين والقلب، عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب، عيش عيش أحلامك، عيش بالروح والعين والقلب، عيش أيامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب، عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، أسعد معكم في هذا اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، وقبل التوجه لحضن أسرة دافي من داخل حديقة الأرمان، نستمع الآن إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. والدنيا ربيع والجو بديع، قفل على كل المواضيع. قفل قفل قفل قفل. كل سنة وانت طيب يا أحمد. كل سنة وانت طيبة يا ربيع عمري وحياتي كلها. كل سنة وانت نسيم أيام اللي جاية. قول يا باشمهندس، قول كمان. فهمني بقى، ايه الألوان دي كلها؟ الألوان دي كلها؟ يبدو أن جلالة الملكة أميمة نسيت أن من أهم مظاهر الاحتفال بشم النسيم هو البيض الملون. كل الألوان دي هتلون بيها البيض؟ أكيد طبعا يا أميمة، أنا من صغري وأنا بحب شم النسيم، علشان كده كنت أقعد بقى أنا واللي في سني كده من عيلة مرزوق نلون البيض المسلوق. جميل قوي. بس هو فين بقى البيض المسلوق اللي انت هتلونه؟ يا خبر أبيض، أنا فعلا نسيت أشتري البيض. أما حتة مقلب. كنت فين يا أبو دنيا؟ النهاردة إجازة والمصنع مقفول. كنت مع مجدي، دنيا بلغتني موافقتها إنها ترجع له، وكنا بنتفق على بعض الأمور. يعني خلاص هيرجعوا لبعض؟ إن شاء الله. أم المالك متضايق ليه؟ مشاعر متضاربة جوايا، فرح، حزن، اطمئنان، خوف، حاجات كتير. الله، وبسبب ايه ده كله؟ كنت عاوز اطمن على دنيا، لكن عقلي لسه مش متقبل تغير مجدي لغاية دلوقتي. الله، ومن امتى مجدي كان وحش؟ مجدي طول عمره انسان كويس، وكان زوج مثالي لدنيا. موضوع بقى الخلفة وتأثير والدته الله يرحمها عليه لخبطه، برجله، هزه. اطمن يا ابو دنيا، اطمن على دنيا مع جوزها مجدي. اكيد يا وفاء، اكيد ان شاء الله، اكيد هطمن. مش كنت بقى تستغلها فرصه وتعزمه على الغدا النهارده ياكل معانا فسيخ؟ معانا؟ معاكي، معاكي انت وبس. انا هتغدى بره. كل سنه وانت طيبه. الله الله الله الله الله الله، ريحة ايه وجمال ايه. ولسه يا مدام وفاء، لسه يا عيني. ادي العيش الصبح وشوية طماطم كده وخيار وليمون وبصل اخضر كمان، يعني مفيش حاجة ناقصة. تعالى يا فسيخ الهنا، وحشني بستناك من السنة للسنة يا أجمل فسيخ. بصي دقي بس، دقي الحتة دي كده، دقيها. الله الله على الطعام. اسمعي يا أمامي، احنا ندبها براحتنا، بس حسك عينك تجيبي سيرة لابو دنيا. لا إيش عد برضو يفوت الفرصة دي في يوم الفسيخ العالمي. يا سلام، منظر الزهور بديع جدا، سبحان الله. الربيع ده فصل جميل قوي يا احمد. علشان كده يا ابو دنيا من مظاهر عيد شم النسيم الخروج للجناين والفسح زي زمان لما كنا بنروح الاناطر الخيرية ونتفسح في النيل. الفسح حلوة بالذات في الربيع ويوم شم النسيم، وفي ناس بتحب تاكل البيض الملون والفسيخ في الجناين، بس المهم يا ريت الناس زي ما لقيت المكان نظيف تسيبه نظيف. المهم طمني، وصلتم لحد فين في دار الايتام بتاع مجدي؟ قصدك دار ايتام دنيا؟ بعد اجازه شم النسيم ان شاء الله هنبدا في اجراءات الترخيص. مجدي عارف حب دنيا الكبير للاطفال، فيعني حب يزود فرحتها بالحضانه بدار ايتام كمان. دي امي مراتي. الو، ايه في ايه يا اميمه؟ بتقول ايه؟ في ايه يا احمد؟ مش قادره مش قادره، سكاكين سكاكين بتقطع في بطني، وصداع صداع فظيع هيفجر دماغي. قلت لك بلاش فسيخ، انت اللي اصريتي. طمنيني يا اميمه، رشا قالت لك ايه؟ رشا جت كشفت عليها وقالت لنا ان ده طبيعي، يعني بعد الافراط في اكل الفسيخ بيجيب يعني تلبك معوي وارتفاع في ضغط الدم كده برضو يا وفاء. سامحني سامحني يا ابو دنيا، اخر مره حرمت خلاص، توبه والله توبه. يا بطني. عزيزتي المستمعه، فصل الربيع جعله قدماء المصريين عيد حرصوا فيه على استقبال بالعديد من الطقوس والمراسم الاحتفالية التي ما زالت متبعة حتى الآن، متمثلة في الخروج بالحدائق العامة وتبادل المعيدات وتناول البيض الملون والفسيخ والرنجة والخص. وحضن أسرة دافي من داخل حديقة الأرمان واحتفالية خاصة بعيد الربيع لمحاربات سرطان الثدي أقامتها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، ومن خلال هذه الاحتفالية ننقل لكم جانبا منها الآن. يعني فعلا حضن أسري دافي النهاردة معانا في الهواء الطلق وفي الحديقة، حديقة الأرمان. يسعدنا اللقاء بالأستاذة غدا مصطفى مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بالمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي. أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة يا غدا. وانت طيبة، وكل المستمعين وكل الشعب المصري طيب، ومناسبة عيد الربيع، ويا رب نحتفل بيه دايما كده كل سنة في وسط الهواء الجميل والزرع والجناين وكل العيلة مصرية متجمعة مع بعضها. غادة، يعني من أولويات المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي هو رعاية هذه الفئة الجميلة، ولكن النهاردة شم النسيم أنتوا احتفالكم مختلف بيهم. احنا دايما كالمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بنعتبر محاربات سرطان الثدي كلنا عيلة واحدة، يعني دايما بنتكلم بصيغة احنا عيلتنا الكبيرة. فاحنا فكرنا لا، احنا السنة دي عايزين نحتفل بكل ست نفرح قلبها، ومش بس لوحدها، لا مع عيلتها الكبيرة اللي هي محاربات سرطان الثدي التانيين، بان احنا نعمل لهم احتفال ومناسبة عيد الربيع اسمه حضن أسرة دافي. حضن أسرة دافي ليه؟ لان كلنا متجمعين مع بعض، فطول ما احنا مع بعض وكل طول ما احنا اقوياء، طول ما نقدر هنساند بعض وهنقهر المرض. ومش بس كده، لان الام او الست المصرية هي عمود اي أسرة في مصر، عمود اي أسرة، من غيرها مفيش هيبقى حضن فعلا ده. دافي. هدفنا ان احنا النهاردة ان احنا جمعناهم وعملنا لهم مجموعة من الالعاب الترفيهية، مش بس كده عملنا لهم ورشة رسم تلوين، كمان ان احنا عملنا بالفوم تيجان هيلبسوها عشان نكرم كل واحدة سيدة محاربة سرطان ثدي. مشاركات النهاردة من المحاربات معنا قد ايه؟ 100 محاربة سرطان ثدي. وكمان احتفلنا بشم النسيم ان احنا جبنا البيض ولوننا البيض وهناكل اكل فطير وفطير وجبنه وخيار، يعني عايشين يعني كل جو شم النسيم خالص. هيبقى فيه كمان فقره مسرح وغنى وهنغني وهنلعب، يعني النهارده يوم مختلف في حياه كل واحده محاربه سرطان ثدي. الفطير والجبنة والأكل الحلو واللمة الحلوة والحضن الأسرة الدافي، أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. أنت طيبة. احتفالكم النهاردة هو العيد، عيدين، عيد الربيع وعيد تجمعكم برضو. كل سنة وأنتم طيبين، يعني النهاردة وحريصين برضو على أكلات شم النسيم والفطير والجبنة بتاع الفطار. يعني الأول أتعرف عليك. عزة إبراهيم، محاربة سرطان ثدي. احنا بدأنا النهاردة بألعاب وفقرات جميلة ترفيهية مع الشباب بتوع فنون جميلة، لعبونا كذا حاجة وعمل بعدين جابولنا رسمنا من دماغنا ورسمنا حاجات حلوة وعملنا تيجان، يعني قعدنا سلينا كتير جدا. اكتشفتوا الفن جواكم؟ طلعنا الفن اللي جوانا اللي هو كان مدفون بقالنا سنين، يعني احنا ما نعرفش يعني احنا فنانين بس. وبعدين دلوقتي ولونا البيض ودلوقتي بناكله، وكل سنة وانتم طيبين. والمرض جالنا نعمة مش نقمة بصراحة. الحمد لله، بصراحة الحمد لله. احنا من بعد العملية عرفنا الناس احسن. انا رسمت صورة وكتبت عليها ولبستها تاج من الورد وكتبت عليها انت اقوى من السرطان، ونفسي كل مريضة سرطان تلبس تاج من الورود. النهارده يعني يوم شم النسيم هو لمه العيله، يعني العيله جوه البيت والعيله النهارده بره البيت. وجودك مع يعني صديقاتك المحاربات النهارده، انت حاسه ان هو يوم شم النسيم متميز ليكي؟ طبعا لان انا بتجمع معاهم، احنا بحس ان احنا بنسعد بعض وبنقوي بعض وبنقف مع بعض، وبيبقى فعلا صحبتهم حلوه جدا. المؤسسه المصريه لمكافحه السرطان عامله لكم احتفال هو على مدار العام، لكن النهارده اول مره تحتفل معاكم في شم النسيم. دي اول مره فعلا ان احنا نخرج في شم النسيم في عيد الام. دايما بنتجمع في عيد الام وفي اليوم العالمي لمرضى السرطان. وغير كده هم بيعملوا لنا كل اسبوع تقريبا او كل شهر تمرينات في الحدائق العامه، بنعمل يوجا بالضحك وبنعمل تمارين يوجا عاديه. فهم بصراحه بيحاولوا فعلا، لان الدعم النفسي بالنسبه لنا ده اهم حاجه، يعني بيعملوا لنا حاجات فعلا تفرحنا وتبسطنا. يعني المجهود اللي بيعملوه ما حدش بيعمله. الاول يعني سيدة تريزا كل سنه وانت طيبه مرتين. وانت طيبه، ربنا يخليك. يعني احتفالك النهارده بقى مع مجموعه من صحباتك المحاربات واحتفاليه النهارده حضن الاسر الدافي من المؤسسه، عملتي ايه من بدايه اليوم؟ هو كان يوم جميل طبعا. احنا لعبنا الاول الالعاب، وبعدين لو عملنا تيجان، وبعدين رسمنا بيض، قعدنا نلون بيض وكده، واتبسطنا يعني الحمد لله. يعني بعد احتفالك بالعيد امبارح تيجي تحتفلي معاهم النهارده؟ ايوه الحمد لله، نشكر ربنا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. احنا دايما متوقعين دايما من المؤسسه انها بتقدم لنا حاجات جميله، يعني النهارده بالنسبه لنا كان عوده الى الطفوله، تلوين ورسم وتنطيط، واتبسطنا جدا. لا بصراحه دايما كنت سبع اصوات وهنا جميل كمان. بصراحة ما شاء الله عليهم البنات، ما شاء الله عليهم، ما بيخلوش حد محتاج حاجة. إن شاء الله وانتوا جمال ويعني وتستاهلوا كل خير، وإن شاء الله ربنا يجمعكم دايما وانتوا بصحة. حضن أسرة دافي، يعني فعلا حضن أسرة دافي النهاردة معانا في الهواء الطلق وفي الحديقة، حديقة الأرمان، شابات وشباب كلية فنون جميلة كان لهم دور جميل في الترفيه عنهم النهاردة. أنا مع الفريق الجميل ده، نتعرف بيكي. أمين، خلود، مي هيا منا. النهاردة انتوا بتشاركوا في دور يعني مجتمعي، دور جميل ودور يعني مع المحاربات ورفع المعنويات، وفي يوم شم النسيم ومع الربيع. ايه اللي انتوا يعني كان ليكوا خطة محددة في الأعمال اللي انتوا هتقوموا بيها وتشاركون فيها؟ أو كل حاجة كنا مرتبين لها أصلا قبلها بأيام كثيرة وكده، يعني حبينا نخليهم يعملوا كل حاجة، كل حد يعني قسمناهم جميعا طبعا كده، كل حد يعني رسم وعمل حاجات بإيديه، أشغال يعني فنية بالفوم وبإيديه وكده، وعملنا لهم تيجان وورق كتير وكتبوا فيها يعني كلام زي أنت أقوى من السرطان وكلام يعني إيجابي عبارة عن بس. يعني إحنا كنا حابين النهاردة هم يتعلموا حاجة ويتبسطوا بيها، يعني هم بيقولوا اكتشفوا الفنان الصغير اللي كان جواهم. بالضبط، احنا خليناهم مثلا يعملوا اللي هو فن طي الورق الاورجامي، عملوا بيه شكل وردة عشان شم النسيم والربيع وكده، خليناهم يعملوا زهرة اللوتس وركبناها العصيان، وبعدين قعدوا يرسموا مثلا بنات ويرسموا ورد ويرسموا جناين، بعدين جبنا بيض وقعدوا يلونوا عليه بالوان الطعام دي ورسموا قلوب وورود، ويعني استمتعنا، حسينا فعلا بجو ربيع النهارده يعني معاهم، واتبسطنا احنا وهم كمان. كان في حاجات معينه بيسالوكوا عليها وانتوا بتوجهوها؟ انا شايفه ان هم عملوا تيجان كمان مجسمات ليهم. هم كان جواهم طاقه حلوه جدا، وهم كانوا نفسهم عايزين يطلعوا حاجه، كان جواهم حاجات مضبوطه جدا، اما اخذوا احنا ما كانوش حابين توجيه، هم لا لا لقيناهم هم بيطلعوا الفن من جواهم. فريق فكر واحتفالية حضن أسرة ديافي داخل حديقة الأرمان، يسعدنا اللقاء، نتعرف بيك. محمد جمال المسؤول المالي عن فريق فكر وهيد للفريق إن شاء الله. بهيم مصطفى عضو من أعضاء فريق فكر. هتقدموا إيه النهاردة للمحاربات؟ احنا النهاردة كان بداية اليوم معنا، اتعرفنا على الناس، عملنا معهم بعض الالعاب الترفيهية اللي احنا كنا محضرينها، زي بعض اسامي الالعاب زمايلي هيخوضوا فيها بشكل تفصيلي اكتر مني. الجانب ده الجانب الاول. الجانب الثاني اللي هو كان مجموعة الانشطة اللي هي اليدوية شوية، زي الرسم والاشغال اليدوية اللي هي مثلا شغل الكتاب او زهرة اللوتس. نقلنا بعدها للبريك، ومن البريك هنخرج على شوط كده او جزء اللي علاقة بالمسرحية، يعني حاجة فنية كده هنعرض من خلالها حالة اجتماعية لنا وتبقى فاني بعض الشيء. المسرحية يعني قصتها ايه؟ المسرحية بتتكلم عن الألام اللي بتتعرض لها السيدة، ورغم كده ان هي بتقاوم وان هي بتفضل سر الجمال في حياتنا، وبتفضل هي بتقوم بدورها كأم، والأم في المجتمع المصري عامة دورها مضاعف مضاعف كتير، يعني مش بس ان هي مش بس بتسمع وبتطبطب، لا هي بتشيل مسؤوليات كتير، وما عندهاش رفاهية ان هي تتألم او تقول ان في حاجة توجعها. سيدات كتير بتخفي أعراض المرض وبتخفي ألمها عشان خاطر ولادها، فالمسرحية تتكلم على أننا كأولاد إزاي أن ماما سر الجمال والحب في حياتنا، فإزاي نراعيها في الفترة دي، وفي نفس الوقت بتقول للأم أنت وفي كتير أنت حقك تتقدمي وحقك تتوجعي، بس في نفس الوقت قاومي عشان خاطر الحاجات الحلوة كتير الموجودة في حياتنا. ودعمهم مهم طبعا. أكيد أكيد، ومش بس الأم والولاد هم اللي دعموها، كمان الزوج ليه دور كبير قوي وللأسف مش موجود، يعني نسبة كبيرة قوي من السيدات المريضات بالكانسر أزواجهم بينفصلوا عنهم بسبب أنهم مش هيقدروا يقاوموا المرض أو أنهم يتعاملوا مع الأمر الواقع. لكن السيدات إحنا بنقول إحنا معاكي، أنت مش لوحدك، سواء كان في ناس بتدعمك ولا لأ، فأنت لازم تقاومي، الحياة محتاجاكي، وده ضيف هو تقيل شوية علينا كلنا، فلازم نعرف إزاي نعدي المرحلة دي مع بعض. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش كاني وما فيناش ماني، كاني ماني ايه ده، الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع. عزيزتي المستمعة، هل تعلمي أن فصل الربيع والخروج والتنزه في الحدائق العامة يبعث إلى الطاقة الإيجابية؟ كيف ذلك؟ استمع إلى منى خليل. معي ومعكم الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى، منورة. إحنا بنقول عيد الربيع هو عيد لكل المصريين، حقيقة بتبقى فرصة طيبة جدا للكبار إن هم يعني يغيروا جو في يوم جميل ومبهج، وللأولاد كمان اللي هم عندهم امتحانات ربنا معاهم يلتقطوا أنفسهم ويبقى فاصل ونواصل بعد كده الدراسة. كل سنة وكل المصريين بألف خير وصحة وسعادة. هو طبعا عيد كل المصريين، وهو بالمصادفة قبل منه على طول اليوم اللي قبل منه عيد القيامة المجيد. إذن كل المصريين بيبقوا فرحانين، بنبقى فرحانين بالربيع وفرحانين بالبلد وبالشمس وبالجو الجميل، تجمع وكلنا أجازة وفي بيبقى في بسمة كده غريبة، والزهور اللي بتتفتح والدنيا بتبقى ربيع فعلا والجو بديع. احنا عايزين بقى نستغل المناسبات الجميلة دي في تقويم أولادنا وتربيتهم تربية يعني ازاي نعلمهم يعني ايه شم النسيم، ويعني ايه اليوم ده ما يبقى يوم مختلف. طبعا احنا بنلون البيض وبنعمل حاجات جميلة. انا عندي فكرة جميلة، هو انا قرأت قبل كده ان البيض اساسا كان عند الفراعنة بيكتبوا اصلا كتابة هيروغليفية عليه، بيكتبوا اسامي بعض، وبعد كده اتطورت الحكاية لان بعد كده بقى البيض بقى ملون. فياريت نرجع العادة دي تاني، الأولاد هيفرحوا قوي لما أكتب اسم كل حد من العيلة، فرد من العيلة وأنا بلون أكتب اسمه، كل واحد لما يلاقي اسمه هتبقى شيء مبهج وجميل قوي. هتعمل كده يعني هتعمل بهجة في البيت، كل واحد هيبقى في سباق بقى أنا عايز بقى اسمي في اسمي فين، هنعمل جو بهجة جميل. طبعا وإحنا في الحدائق طبعا بنخرج في اليوم ده أكيد بنعرف ولادنا لا ما نرميش في الحديقة دي، الجنينة دي حاجة متنزه عشان خاطر إحنا مش بس إحنا اللي بنقعد نفرح وكلنا نبقى أعضاء في نادي السعادة وفي نفس الوقت يعني نغرس قيم بالزبط. زي ما حضرتك ذكرتي على فكرة لم الشمل وإن احنا نتجمع كأسرة دي قيمة جميلة مش عايزين نفقدها أبدا. لما نخرج حتى لو في أقرب حديقة، لو حتى تمشينا على النيل، في كده جوايا من وقت للتاني أنا عايزة أعلم ولادي حافظوا على بلدكم عشان ما نيجي المرة التانية نلاقيها في نفس هذا الجمال، نفس المنظر. لأن كمان حضرتك زي ما تفضلت قلت إن الدنيا للأسف لهيانة يعني الولاد أثناء مثلا فترة الدراسة بتبقى في مذاكرة وفي مدرسة وفي يدوبك عايزين بدري، فما فيش وقت إن أنا أقعد مع ولادي. فأنا يعني الفرصة دي بالنسبة لي جميلة قوي، منها متنزه ومنها ولادي بعلمهم معلم بلادنا. النيل ده على فكرة دي قيمة أو نعمة كبيرة قوي ربنا ادهلنا لما نحافظ عليها، انا وانت وغيرنا بنحافظ على النيل. المية اللي بتوصل لنا دي ما هو احنا لولا النيل هنشرب منين؟ لما اعلم ولادي انا المكان اللي انا قعدت فيه ده لو انا مثلا سبت المكان مش نظيف وغيري سابه مش نظيف، لما اجي اتفسح بعد كده مش هلاقي مكان اتفسح فيه. وياريت بقى بلاش التهور بقى ويعني ركوب المراكب اللي هي بنحمل اكتر من طاقتها يعني عشان اليوم يعدي بسلام، وعلشان نرجع اخر اليوم نقول الحمد لله احنا اتبسطنا يعني. اكيد طبعا لما اليوم ده حتى بنعمل زي ريفرش لنفسنا، نيجي نرجع بقى عشان نرجع شغلنا ومدارسنا وكده، زي اكن خدنا اللي هو يعني ايه خدنا بريك يعني فاصل. خدنا فاصل وعملنا لنفسنا كده تجديد للطاقه، نرجع كده بشكل ايجابي ومبهج، وهيبقى ربيع بقى الدنيا ربيع والجو بديع يعني. والآن يعد لنا الشيف أحمد زايد طبق الفسيخ والرنجة. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنقدم لكم الأكلة المفضلة ليكم في شم النسيم، الرنجة والفسيخ، بس بطريقة مبتكرة غير اللي احنا متعودين عليها. ورقة وقلم ونكتب المكونات. أول حاجة نبدأ بالرنجة. معنا الرنجة العدد الحرارة حباية، فلفل، زيت زيتون، بصل، كمون، شطة، بقدونس، طحينة، عصير ليمون. المكونات تاني: رنجة، فلفل، زيت زيتون، بصل، كمون، شطة، بقدونس، طحينة، عصير ليمون. هننضف الرنجة ونشيل منها السلسلة بتاعت الشوك بتاعتها ونقشرها ونقطعها بقدر الإمكان زي الفلفل والبصل اللي هو مكعبات صغيرة. كل ده في وعاء غويط، حاجة غويطة من عندي، بسيمة أو طبق بلاستيك أيا كان، وعليهم الكمون والشطة، ونضيف عليها بقدونس، البقدونس بتاعنا المفروم، وطحينة، ونقلبها وبالهنا والشفا. ومعنا الطبق التاني النهاردة الفسيخ. الفسيخ كلنا بنجيبه، كل واحد فينا بيحب يجيبه من المكان اللي بيرتاح فيه، بس هو في الآخر بيتكون فسيخ في الآخر. طريقته زي ما احنا نقول مع بعض: فسيخ، بقدونس، طحينة، عصير ليمون، زيت زيتون، بصل ناعم، كمون، شطة. مكونات تاني: فسيخ، بقدونس، طحينة، عصير ليمون، زيت زيتون، بصل، كمون، شطة. هنجيب الفسيخ وهننضفه طبعا في المكان اللي هنشتري منه، خلينا ننضفه لنا ويشيلنا السلسال بتاعه بتاع الشوك، وهنخلي الفسيخ من الجلد بتاعه. تمام كده؟ عندي رحايا، لو ما عنديش رحايا بظهر السكينة على البلانشة القطعة اللي بقطع عليها، وهفرم الفسيخ، بس هفرمه فرمة كويسة، والبصل يكون معايا ناعم. تمام؟ وهنزل بالبصل وعصير الليمون وزيت الزيتون والكمون والشطة والطحينة والبقدونس على الفسيخ. والفسيخ بيحب الطحينة الزيادة، فما نبخلش عليه بالطحينة وزيت الزيتون وبالهنا والشفا. وكان معكم الشيف أحمد زايد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم في هذا اليوم. هيلا سالم.